يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، استمعوا لله، استمعوا لله، أنصتوا لله. في وسط هذا الشتات وفي خضم هذا التضارب وفي مقابلة هذا التطاحن وهذا الخلاف الكبير وهذا النزاع العميق بيننا معشر أهل الإسلام في زمان استبيحت الأعراض لمجرد آراء، في زمان أصبحت الغيبة مباحة في كل المواطن وفي كل المواقع وفي كل الجلسات، في هذا الوقت الشديد الشديد من عمر أمتنا، آن أن نستمع لله تبارك وتعالى. كثير منا بحث عن العلاج في القنوات الفضائية، يستمع رأي المحلل السياسي المحنك الفلاني، ويستمع رأي المذيع الفلاني، وشاهد مناظرة بين فلان وفلان. أول ما بدأنا في السماع، أول ما وقعت الكارثة، أول ما وقع ما بنا، سارع الكثير يتساءل: وما قول فلان؟ وما رأي فلان؟ وما نظرة فلان؟ وماذا قال فلان؟ وما تحليل فلان؟ ساعات وساعات أفرضنا لها أوقاتنا، أفرضنا لها أوقاتنا، وجلسنا نستمع، وجلسنا نرى وننظر، فإذا بتطاحن عجيب، ومع ذلك لم نصل ولن نصل، لم نصل ولن نصل، طالما أن هذا هو مركبنا، طالما أن هذا هو موكبنا. بحثا عن الهدوء، وبحثا عن السعادة، وبحثا عن الاستقرار، اعلو قليلا، وبحثا عن نصر الله تبارك وتعالى هذا أن نقول استمعوا لله، أنصتوا لله، ابحثوا عن قول الله، ابحثوا عن الذي قرره الله وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، انتبه، الله جل وعلا يقصدك بالنداء، أنت لا يقصد فئة دون فئة، الخطاب موجه للأمة، لأهل الإيمان، لكل من صدق أن الله لا إله إلا هو، لكل من أفرد الله تبارك وتعالى بالألوهية وبالعبودية وبالوحدانية، الخطاب موجه له، الخطاب موجه للرئيس وللمرؤوس، موجه للأب والابن، موجه للزوج والزوجة، موجه للعامل والعاطل، موجه للمتعلم وللأمي، موجه إلى الأمة جميعها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، احذروا الله، خافوا الله، احذروا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عقاب الله وسخط الله وما يغضب الله تبارك وتعالى سدودا، اجعلوا بينكم وبين ما لا يحب الله تبارك وتعالى، اجعلوا بينكم وبين ذلك واقية باتباع أمر الله وباجتناب نهي الله تبارك وتعالى. تذكروا الله تبارك وتعالى أن إذا هممتم بمعصية، تذكروا الله تبارك وتعالى وأنتم في المعصية وعلى المعصية، تذكروا الله تبارك وتعالى بعد المعصية. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ألم نعي بعد هذه الاستثناءات المتكررة التي تفيد حصر هذه الأمور على الله تبارك وتعالى؟ ألم نعي هذه الدروس بعد؟ ألم نتذاكر ونتدارس ونتدبر هذه الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى تفيد حصر السعادة، تفيد حصر الهناء، تفيد حصر الاستقرار، تفيد حصر أن نرى ولو بسيطا من الأمل إلى تمكين من الله تبارك وتعالى على الله تبارك وتعالى؟ ألم نعي بعد كل هذه الاستثناءات؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لو قابلت رجلا من الصالحين أصحاب الدين وأصحاب الحق وأصحاب المكانة وأصحاب الحشمة في قلوب الناس، رجل صاحب منصب، وقابلته في الشارع وأنت على معصية، وقال لك اتق الله، هذه النصيحة من هذا الرجل ستقع في القلب موقعا عظيما جدا، وستوضع على أعلى أرفف حفظ النصائح في قلبك، فما بالك أن الذي ينصحنا بذلك هو الله. سمعنا لهذه الآية كثيرا، فربما وقعها قل في قلوبنا، لكنها عند أهل الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. عند أهل العرفان هذه المسألة عظيمة جدا. الله جل وعلا يأمرني أنا، الله جل وعلا ينصحني أنا، الله جل وعلا يوجه إلي هذا الخطاب. قل يا عبدي، يا عبد الله اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وحق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، أن يطاع الله فلا يعصى، فلا يعصى، ولو حتى عدم الرضا بمعصية الله، ولو حتى عدم الإقرار بمعصية الله، ولو حتى بغض أن يعصى الله تبارك وتعالى، بغض حتى ولو وقعت المعصية تكره، يحترق قلبك أن يعصى الله تبارك وتعالى، أن يمتهن القوم أوامر الله تبارك وتعالى، أن يظاهر القوم ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يذكر الله فلا ينسى، فلا ينسى. الله تبارك وتعالى يذكر عند كل أمر وعند كل فعل، أن يذكر الله جل جلاله، أن يذكر الملك جل وعلا فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف أفعلها هذه؟ وهل أملك أنا الحالة التي أموت عليها؟ هل أملك أنا على أي شيء أموت؟ على أي شيء تكون خاتمتي؟ قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الذي يعيش على الطاعة يموت على الطاعة. الله جل وعلا لا يحابي أحدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست بالأماني تقاس الأمور، ولا تستجلب المنافع، ولا تستجلب البركات. ليس هناك أحد عزيز على الله تبارك وتعالى، ليس هناك أحد عزيز على الله تبارك وتعالى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من عاش على شيء مات عليه. ثم قال جل وعلا بعد هذا الأمر الذي فصلته لك، هذا النداء الخطير، قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا، أراه من العار، أراه من العار، ويراه كل صادق أنه من العار، أن يكون بين أيدينا كتاب الله جل وعلا الذي فيه هذه الآية ونرى ما نرى. والله من العار أن يكون بين أيدينا كلام الله جل وعلا الذي فيه هذه الآية ونرى ما نرى، ونرى هذا التطاحن الرهيب والشجار الرهيب وهذا التقاذف الرهيب. كلمات ورمي في الأعراض ما سمعنا به من قبل، استشرى كما لم يستشر من قبل لمجرد كلمتان، هذا يقول كيت وهذا يقول كيت. عاف أن يكون بين أيدينا قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ماذا نريد أفضل من ذلك؟ تالله إن الأذن لتصرب بهذا الكلام حتى وإن لم تعيه. هذه الأذن التي انصرفت عن كلام الله جل وعلا إلى كلام فلان وفلان تطرب بميزان أهل الطرب وبميزان أهل المذاق، تطرب بهذا النظم الفريد، تطرب بهذه الأوامر الإصلاحية. نسمع من القناة الفلانية فلان يذم فلان وفلان يقتل فلان وفلان يسرق فلان، وبين أيدينا كلام الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله. أيها المسلمون، الله جل وعلا في هذه الآية بدأها بما يكون عليه الاجتماع. اسمعوها جيدا، اسمعوها جيدا حتى لا نتعب أنفسنا بطول السير في متاهات. الاجتماع لا يكون إلا على ما أنزل الله تبارك وتعالى، انتهى. الاجتماع ابتداء لا يكون إلا على ما أنزل الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو نظم المبادئ أعظم أهل اللغة، ولو اجتمع أعظم المستشارين في العالم، فالاجتماع ابتداء لا يكون إلا على ما أنزل الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. كلام الصادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. البداية أن نقر جميعا أنه لا إله إلا الله، البداية أن نقر جميعا بكتاب الله جل وعلا وبكل ما أمر الله تبارك وتعالى. ولذا قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، اعتصموا، استمسكوا بكلام الله تبارك وتعالى ولا تفرقوا ولا تلتفتوا عنه ولا تشرقوا ولا تغربوا. تمسكوا بكلام الله، تمسكوا بأوامر الله، اعتصموا بكلام الله تبارك وتعالى الذي لا يظلم بعضه بعضا والذي ليس فيه اختلاف ولا إشكالات كما نجد، ولا عليه تفرق كما نجد وكما نرى. ولكن كلام الله تبارك وتعالى كما فهمه النبي وكما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجتمع على كلام الله تبارك وتعالى، تعالوا، تعالوا إلى كتاب الله. هذه الكلمة السواء التي تفصل بين الجميع، تعالوا على كلام الله تبارك وتعالى. ولكن بما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من فهم لهذا الكلام. لا أن يخرج على الفضائيات رجل لا يستطيع قراءة آية من كلام الله تبارك وتعالى ثم يقول تعالوا واحترموا وجهة نظري في الإسلام، كيف يكون؟ لا يستطيع أن يقرأ آية، والله آية، وينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينكر فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول تعالوا إلى طريقتي أنا كما أفهم أنا دين الله تبارك وتعالى. أن يكون أنت لا تستطيع أن تقرأ حرف، لا تستطيع أن تضبط كلمة في كتاب الله تبارك وتعالى يحفظها أطفال المسلمين في صدورهم ويرددونها ليل نهار، فكيف نجتمع على هذا؟ والله لن يكون اجتماع إلا إذا ابتدأنا أولا لا إله إلا الله كما فهمها النبي وكما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على ذلك لا نتفرق ولا نتشتت ولا نتقارب، حتى وإن كان فإن هناك أصول تضبطنا، أما أن نجتمع على غير ذلك فهذه هي القاسمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحددا وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. ولا تفرق بعد هذه الآية، الله جل وعلا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في آخر الآية قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله جل وعلا من أسمائه المبين، من أسماء الله جل وعلا اسم الله المبين الذي بين لعباده طرائق الخير وطرائق الشر، بين لهم ما يأتونه وما يذرونه، بين لهم ما يصلحهم وما يفسدهم، بين لهم الحق من الباطل. ويوم القيامة الله جل وعلا يوفيهم دينهم الحق، وحينئذ يعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذه آيات الله بينات، من الناس من يعرض عنها ومن الناس من يكره أن يسمعها، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، تراهم يغضبون إذا ذكر الله وإذا ذكرت آيات الله وإذا ذكر الحل من عند الله تبارك وتعالى، يكاد يخون فيبطش بهؤلاء الذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء ما الذي يغضبكم؟ يغضبكم أنه يقول شيئا يخالف أهواءكم فيعزلكم عما أنتم فيه من مناصب أو ما أنتم فيه من أموال أخذتموها على وجه من الزور مبين؟ أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار، وعدها الله الذين كفروا. النار فتنتها أعظم من فتنة الحياة الدنيا، ولو كان الظلم باتت كثير من الناس من يعرض عن كلام الله ويعجب جدا وتطرب أذنه بكلام أهل الهوى الذين تخلو كلماتهم إن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيقبل عليهم لأنهم يخففون عنه الأحمال والأثقال التي خففها الله جل وعلا عن أهل الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم أولئك الذين قالوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا حتى ولو كان الأمر عليهم لا يعقلون، حتى ولو كان كذلك افتراضا، لكنهم لما قالوا سمعنا وأطعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان التخفيف من الله. أترون أن الله جل جلاله يضيعنا إذا اتبعنا أمره؟ من يقول لي ذلك؟ ترون أن الله جل وعلا يضيعنا؟ ترون أن الله جل وعلا يجحفنا؟ ترون أن الله جل وعلا الذي أعطانا وأوانا وخلقنا ورزقنا وأعزنا وأظهر أمرنا، ترون أنه سبحانه وتعالى يتولى عنا يعرض عنا إذا نحن اتبعناه وإذا نحن اتبعنا نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم، استمعوا وأنصتوا لله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تلك ضربة وطعنة في جسد الأمة، طعنة جديدة في جسد الأمة، أن يدب بيننا الشقاق إلى هذه الدرجة، ونحن الذين أعزنا الله تبارك وتعالى بالأخوة فيه سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية المباركة، استمع إلى هذه الكلمات أختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الآية المباركة علماؤنا ذكروا فيها بعض أسباب النزول. السبب الأول أن هذه الآية نزلت في حادثة الإفك، هذه الحادثة التي تعرض فيها المنافقون لعذر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة، حديث في الصحيحين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر أمام جموع المسلمين في هذا الموقف المهيب، عذر النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له. صعد النبي المنبر، قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهله؟ والله ما علمت عن أهله إلا خير، ولقد سموا لي رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل على أهلي قط إلا معي. كلمات مبكية. النبي صلى الله عليه وسلم يصعد أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يود أحدهم أن يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بأهله ونفسه وماله والناس، يصعد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من ينتقم لي؟ من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ موقف عظيم جدا. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال: أنا والله يا رسول الله أعذره، إن كان منا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا من الأفاضل، من أهل المروءة، من أهل الدين، من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فحملته الحمية أن يقول: والله لا تقتله، والله لا تقتله. قل لسعد بن معاذ: والله لا تتجرأ أن تقتل عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق. أن سعد بن عبادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخزرج أحد أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل صالح يدافع عن من؟ ما السبب؟ قالت فحملته الحمية فيها به فحملته الحمية وهذا ما نراه أنا أكره فلان إذن سأقول كذا أنا أكره فلان إذن سأقول كذا بلا حتى مراجعة ولا حتى قراءة ولا حتى نظر ولا حتى مقايسة ولا حتى أي شيء أكره فلان فقط أكرهه لا أحبه لا أحب أن أسمعه ولا أحب أن أراه بيني وبينه خصومة وهذا لعمري في دين الإسلام كبيرة غياب الإنصاف عند مسلم هذه كبيرة لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإنصاف مش هقول مع البهائم هقول مع الكفرة الله جل وعلا أمرنا بالإنصاف مع كل أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا سبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته هذا الإنصاف مع هؤلاء مع البهائم فكيف بالإنصاف في أمر الناس والإنصاف مع الناس كيف بالإنصاف مع الناس فغياب الإنصاف نذير شؤم على الأمة هذا ما نراه حمية وعصبية أكره فلان لا أسمعه ولا أقول بقوله ولو جاءني بالحق النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الحق من الشيطان من الشيطان فيقول لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة صدقك وهو كذوب صلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صدقك وهو كذوب في الشيطان فكيف بالإنسان بل فكيف بالمسلمين فاتقوا الله عباد الله ولا تحملنكم الحمية على رد الحق أو قبول الباطل ولا تحملنكم الحمية على الإعراض عن الحق واتباع الهوى قالوا من أسباب نزول هذه الآية أيضا وأختم به قالوا أن الأنصار الأوس والخزرج كانوا يجلسون في مجلس ما جماعة منهم كما تعلمون كان الأوس والخزرج قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حروب طاحنة حروب طاحنة على أسفل الأسفل استمرت أحد الحروب أكثر من 40 سنة على فحل وناقة على جمل 40 سنة يغير بعضهم على بعض من أجل جمل فألف الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بينهم فكان اليهود يكرهون ذلك فكانوا يبعثون برجل من اليهود يجلس بينهم ليحرش بينهم هذا لتعلموا من وراء هذه الخلافات في كل زمان ومكان آمنت بي كما يقولون المؤامرة أم لم تؤمن هذا هو الواقع وهذا هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يكرهون لنا أي شيء صالح لا يوادون أن ينزل الله تبارك وتعالى علينا من فضله شيء على الإطلاق فجلس هذا اليهودي بينهم يحرش بينهم ذلك أن نعمة الأخوة أن نعمة الأخوة التي نبيعها اليوم بأرخص الأثمان ليست لأحد على وجه الأرض إلا أمة الإسلام متوحد اليهود الله جل وعلا قال فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقال في النصارى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. جلس اليهودي يحرش بينهم يذكرهم: هذا قتل أباك، وهذا قتل عمك، وهذا معه أموالك وأموال أبيك. فسار الحيان وتواعد الحرة، ونادى كل فصيل بشعاره حتى كادوا أن يقتتلوا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ مش عيني وأنا بين أظهركم تدعون بدعوى الجاهلية؟ مش عيني أليس من العار يا أمة محمد؟ يبقى معنا القرآن ومعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وندعو بدعوى الجاهلية وندعو بالمسميات ونتقاذف على أسفل الأسباب؟ مش عيب. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فاعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا أيها المسلمون واستعلوا على كل دعوات الفرقة وكل دعوات الشقاق واتقوا الله تبارك وتعالى فيما أعطاكم وفيما استودعكم من أمانات ولا تخونوا الله تبارك وتعالى ولا تخونوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخونوا المسلمين فيما أمركم الله تبارك وتعالى به اتقوا الله عباد الله أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا بلادنا اللهم اصلح لنا بلادنا اللهم اصلح لنا بلادنا اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين اللهم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا فرجا قريبا اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا فرجا قريبا اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا فرجا قريبا اللهم إنا نسألك أن تسلج قلوبهم بهلاك طاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام اللهم إنا نسألك لأهلنا في غزة فرجا قريبا ونسألك لأهلنا في بورما فرجا قريبا إنك يا مولانا بكل جميل كفيل أنت حسبنا ونعم الوكيل عباد الله هذا ما كان من خطاب فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد صلى وردوا علي ما دونه برصح الله بعتاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Thank you.